هل يجوز أن أعطي أخي زكاة مالي لأن ليس له مورد مع وجود الأب ولكنه معسرا؟ وجود الأب المعسر ماذا يصنع؟ إعطاؤك أخيك، إعطاؤك أخاك شيئا من المال من زكاتك ما دام محتاجا ولا دخل له يكفيه ولا يوجد من هو أولى منك بالإنفاق عليه، لا حرج عليك في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.